السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو يوم الجمعة 25 من شهر الله المحرم عام 32 و400 ألف الهجرة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التفنيس فصل، يقول رحمه الله: فإن باعها حائلا فحملت فالحمل زيادة متصلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما مر معنا في الشروط التي تشترط في رجوع البائع على المفلس إذا وجد عين ماله، فإنه لا يملك الرجوع إلا بشروط الخمسة: الأول أن يجدها سليمة، والثاني أن لا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا، والثالث أن لا يتعلق بها حق لغير المفلس، والشرط الرابع كون المفلس حيا، والشرط الأخير أن لا يزيد المبيع زيادة متصلة. هذه هي الشروط التي نص عليها المذهب، ومن مسائل الشرط الخامس إذا باع الغريم على المفلس قبل إفلاسه حائلا. حائلا ما معنى حائلا؟ يعني غير حائل. فحملت، قال المصنف: الحمل زيادة متصلة. الحمل زيادة متصلة، وقد مر معنا التفريق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فإن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في المذهب، ورواية أخرى في المذهب نص عليها الإمام، وإن كان المذهب هي الرواية الأولى وهي المنع من الرجوع، فإن الرواية الثانية أن له الرجوع وأن الزيادة المتصلة لا تمنع من الرجوع. وأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع، فعلى هذا التفريق في المذهب ما بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، هل الحمل زيادة متصلة ولا منفصلة؟ فالحمل زيادة متصلة. نعم، لأنه يتبع أمة في العقود والفسوخ ولا يمكن الرجوع فيها دونه، فهو كالسمن. نعم، قال هذا الحمل زيادة متصلة، فهو يتبع هذا الحمل أمه في العقود والفسوخ، فلو أن إنسانا باع شاة فبانت حاملا فالحمل يتبع البيع ولا ما يتبعه؟ يتبع. ولو فسخ عقدا على شاة وبانت حاملا فالحمل يتبع أمه، ولا يفرد الحمل بعقد ولا بفسخ، بل إن إفراد الحمل بعقد يوجب البطلان لأنه من بيع الغرر، ولا يمكن الرجوع فيها دونه، يعني لا يمكن الرجوع على هذه الشاة مثلا التي كانت حائلا فحملت بدون هذا الحمل. وعلى هذا فالمذهب على أنه إيش؟ لا يمكن الرجوع، يمنع الرجوع. ها؟ يمنع الرجوع، يمنع الرجوع، خلافا للرواية التي ويسندها الخبر لأنه وجد عين ماله. نعم. ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع. هناك احتمال في المذهب، وهذا هو القول الثاني في المسألة. القول الثاني في المسألة أن له أن يرجع في عين ماله بدون الزيادة. طيب كيف؟ قالوا يتربص حتى تضع، فإذا وضعت رجع في عين ماله. نعم. قالوا يحتمل ويحتمل أن يرجع فيها دون ولدها يتربص به حتى تضع، لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة، لأن هذا التربص إلى مدة محدودة وإلى غاية ينتهي إليها وهو الوضع، الغاية وهي الوضع، المدة والغاية محددة ولها أمد ولها أجل وهو الوضع. فمعنى هذا أنه يرجع فيها دون ولدها وينتظر حتى تضع. الولد بعد الوضع لمن؟ للمفلس. على هذا القول، القول الثاني مع الرجوع، فإن الولد للمفلس وليس للغريم إلا عين ماله، فهذا الولد تأخذه مثل لو كان لشجرة لها ثمر، سيأتي هذا إن شاء الله. وبعد التعبير على وشك الجذاذ رجع في عين ماله، يرجع في الشجرة لكن ما يرجع في الثمرة، الثمرة للمفلس. نعم. وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة. قال المصنف رحمه الله وإن أفلس بعد وضعها، إن أفلس بعد وضعها، كان الإفلاس بعد وضع، يعني باع رجل شاة حائلا ثم حملت عند المشتري وولدت ثم أفلس هذا المشتري، ثم أفلس، أراد البائع أن يأخذ الثمن، هذا مفلس وجد عين ماله لكن بعد أن وضعت. قال وإن أفلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة. وقد تقرر معنا أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع. نعم. فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الأم دون الولد. لا شك أن له الرجوع في الأم دون الولد، الولد للمفلس، لأنه حدث هذا الحمل عنده والوضع عنده قبل الإفلاس، هذا الولد ليس محل خلاف، ليس محل خلاف، فهو للمفلس قولا واحدا إلا في حالة. نعم. إلا أن تكون أمة فلا يجوز التفريق بينهما. إلا أن تكون، لا أن تكون أمة، أي أن المبيع أمة، فلا يجوز التفريق بين الأم وولدها. ما الحل؟ نعم. ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا. يخير من الغريب بين دفع قيمة الولد لأن الولد ليس له إنما هو للمفلس، ولكن عندنا حكم آخر منفك عن هذه المسألة وهو أنه لا يجوز التفريق بين الأمة وولدها أيا كان هذا الولد ذكر أو أنثى. ما الحل؟ قال يدفع قيمة الولد ولا ثمن الولد؟ شو الفرق بين القيمة والثمن؟ لماذا؟ بعد أن يموت. لكن أيضا عبارة الثمن هنا ليس بيع، يعني معناه هنا قيمة، ولكن انظر إلى العبارة الدقيقة لو قال ثمن، لأن الثمن قد يكون أكثر مما يستحق أيضا، وقد يكون دون ما يستحق لو بيع لوحده، فهو يقوم. قال ويخير بين دفع قيمة الولد يملك من الولد وأمه وبين بيعهما معا، بين بيعهما معا، لأنه إذا باع الأم والولد إيش يجوز، لأنه لم يفرق بينهما ولا لا. طيب هناك مسألة بيع أم الولد، مسألة خلافية، لكن هذا الآن يعود في ماله، يعود في ماله، وبين بيعهما معا فهو عاد في ماله الأمة، والولد الولد جاء وهو ملك لمن؟ للمفلس. فيبيعهما معا ويأخذ ماذا؟ يأخذ إيش؟ ثمن، وليس قيمة الأم، والباقي لمن؟ ويخير بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا، فيكون له من الثمن ما يخص الأم، يعني الثمن. قال شوف ما قال فيكون له من القيمة، هذا يعني عبارة يخطئ فيها أو شائع الخطأ فيها عند كثير من الناس، لا يفرقون بين الثمن والقيمة، فيقول اشتريت هذه السيارة في قيمة 50,000 صح؟ بثمن 50، لأنه الثمن هو ما دفعه، وقد يكون قيمة لهذه السيارة وقد لا يكون قيمة لها، يعني يكون أكثر من قيمتها أو أقل من قيمتها. المهم في هذا فيكون له من الثمن ما يخص الأم، يأخذ قيمة، يأخذ ثمن بيع الأم والباقي للمفلس. نعم. وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. نعم. قال وإن باعها حاملا، باع الغريم على المفلس قبل إفلاسه، شاة حاملا فلم تزد قيمتها فلها الرجوع. لماذا؟ لأن هذه لم يكن فيها زيادة، والمذهب على أن الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع، فقالوا هذه الزيادة التي تمنع الرجوع هي التي لها إيش؟ قيمة. أما إذا كان هناك زيادة ولكن ليس لها قيمة فليس ذلك مما يمنع الرجوع. قال وإن باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. نعم. وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. نعم، إن كان القيمة زادت بسبب هذه الزيادة، زيادة في الحمل، كبر الحمل، هذه زيادة، أو وضعه، هذه زيادة متصلة. نعم. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فترفت إحداهما. وإن زاد أحدهما، زاد أحد إيش؟ الولد الولد الأول قال وإن زادت القيمة لكبر الحمل أو وضعه فهي زيادة متصلة. كيف يكون أو وضعه؟ لكبر الحمل أو وضعه، ها؟ ولا وضعه؟ وضعه صار زيادة إيش؟ متصلة. كيف؟ قال فهي زيادة متصلة. ثم قال وإن زاد أحدهما، أحد ماذا؟ إن زاد الحمل، طيب زاد، خلنا نقول الآن زاد أحدهما يعني الحمل. طيب هو قال وإن زادت القيمة لكبر الحمل، وقال إن زاد أحدهما خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فترفت إحداهما. إذن قال وإن زاد أحدهما فيرجع إلى الحمل وولده، إلى الأم وولده. إن زاد أحدهما، الآن زيادة متصلة، كيف وإن زادت القيمة؟ لأنه إنما باعها حاملا، إنما باعها حاملا. فإن كان هذا الحمل زادت قيمته، إن كان زادت قيمته فهذا دليل على أن هناك زيادة، قابلها زيادة في القيمة وهي متصلة فتمنع الرجوع. إذا وضعت أيضا، هو باع وهي حامل، فهو باع الأم وولدها، فهو قال فهي زيادة متصلة، لأن هذا المبيع ابتداء كان على عيني الأم وولدها. قال وإن زاد أحدهما، يعني زاد أحدهما أحد إما الحمل وإما الولد، خرج على الروايتين إذا كان المبيع عينين فتلفت إحداهما، يعني على مبدأ هل تفرق الصفقة أو لا، فتلفت إحداهما، فهل يمنع ويعد عيني هذان كعين واحدة على التخريج؟ رواية، هناك روايتان، الرواية الأولى نقول هي كعين واحدة فمعنى هذا يمنع الرجوع. قول الثاني على مبدأ تفريق الصفقة يقول لا، يرجع في ما لم يزد، وما زاد يمنع الرجوع فيه، فيكون هو فيما زاد نسبة الغرامة. نعم، هذا هو التخريج. وإن زاد أحدهما، الروايتان في المبيع الذي تلف، أن إن كان إن عاملناهما كعين واحدة وهم شيئان كعين واحدة فهذا يمنع إذا تلف أحد العينين يمنع من الرجوع في العين، وإن عملناه بالتفريق فيرجع فيما لم يتلف ويبقى قيمته في الباقي. هكذا التخريج في المسألة هذه، تخريج على هذين الروايتين وعلى هاتين الروايتين، بأن يقال في الأول أن زيادة أحد الشيئين يمنع من الرجوع، والتخريج الثاني على الرواية الثانية أنه يفرق الصفقة فيرجع في ما لم يزد ويبقى فيما زاد نسوة الغرماء. نعم. وإن زاد أحدهما خرج على الروايتين، فيما إذا كان المبيع عينين فثلثت إحداهما. وقال القاضي له الرجوع، له الرجوع فيهما على كل حال. القول الثاني إذا زادت القيمة لكبر الحمل أو لوضعه فله الرجوع فيهما على كل حال، وإلا وإن زاد أحدهما. لا، قول القاضي في قوله إن زاد أحدهما فله الرجوع على كل حال على الرواية الأولى أو الرواية التي لا تمنع من الرجوع، فله الرجوع فيهما على كل حال. نعم. ومن جعل الحملة لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. الذي يقول لا الحمل هو باع شاة ولا حكم للحمل، جعل الحكم حكم المبيع حائلا سواء بسواء، فإذا نظر إليه قال هذا عين ماله. نعم. هذا صحيح، لأنه ليس هو زيادة متصلة، لأن البيع حدث على شيئين، إذا باعه حاملا الولد الحمل فكيف يقال زيادة هذا ما زالت زيادة متصلة، لكن إذا كان الحمل حدث بعد ذلك فهذه هي الزيادة المنفصلة عند الوضع، إذا وضع عند الوضع أما قبل الوضع يعتبر متصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن باع نخلا حائلا فأطلعت ثم أفلس المشتري قبل تأديرها فالطلع زيادة متصلة لأنها تتبع في البيع. نعم. مسألة: إذا باع نخلا لم يكن حاملا فأطلعت، يعني حمل هذا النخل، إذن حمل عند من؟ عند المشتري، ثم أفلس المشتري قبل التأبير فالطلع زيادة إيش؟ متصلة لأنها تتبع في البيع. هذا إذا كان قبل التأبير، فقد مر معنا أن قبل التأبير هو تبع لأصله فلا يفرض بحكم إلا الاشتراط، لأنها تتبع في البيع. قال لأنها تتبع في البيع. نعم. وقال ابن حامد يعني أن هذه الزيادة متصلة تمنع ولا ما تمنع الرجوع؟ تمنع الرجوع، هذا هو المقصود. نعم. وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع بخلاف السمن. القول الثاني قالوا لا، النخل إذا أطلع عند المشتري فهذا منفصل لأنه يمكن فصله بأن ينتظر يتربص حتى ينتج ثم يأخذ المفلس الثمرة ويبقى يعود البائع في النخل لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع. لا شك المذهب هو الأول، والقول الثاني أنه كما جاء أنه في الوضع في يتربص به احتمال المذهب يتربص به حتى تضع لأنه جزء لانفصاله غاية فأشبه الثمرة، هذا وجه. نعم. وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. لا شك كان بعد التأبير هذا الأمر كالبيع، بعد التأبير الثمرة لمن؟ المشتري ولا البائع؟ المشتري، فهي المفلس وإن أفلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة، الثمرة تبقى هذه حتى وقت الجداد والحصاد، وإن كان نخلا وقت الجداد ويأخذها من المفلس ويعود النخل إلى البائع. نعم. ولا تمنع من الرجوع، ويكون هذا للمفلس ويكون بذلك يرجع فيه الغرماء جميعا. نعم. سمعني إذا باع الثمرة بعد تأبيرها كل للبائع بعد التأبير لمن؟ للبائع. لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المفتاح البائع. نقول الآن أن هذا الآن التأبير حدث في عند المفلس، فهو المشتري وحدث عنده التأبير، البائع له للبائع لأن التأبير حدث عنده، المشتري الآن هو الذي حدث عنده التأبير، فهي للمشتري في هذه الحالة، هي المشتري وهو المفلس لأن التأبير حدث عنده. لأن هذا الفسخ كأنه بيع جديد، هذا الفسخ العود يعتبر فسخ، فهو فسخ جديد، فالتأبير حدث عند المشتري فهو المشتري لأنه صار كالبائع. فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة إلى الجذاز كما لو اشترى النخل، كما لو اشترى النخل، كما لو أن الغريم اشترى النخل، يعني لو أن الآن ما في إفلاس ولا في الشيء، اشترى محمد نخل ثم طلع عنده أطلع ثم أبره فأراد أن يعود مرة ثانية يشتريه، فثمره لمن؟ كأنه هو البائع الآن. وكذلك الحكم في سائر الشجر، وكذلك الحكم في سائر الشجر، إن باع شجرا حائلا فأطلع أو حمل عند المفلس ثم أفلس حمل عنده، فإن كان قبل التأبير الطلع أو ما يكون من حمل زيادة متصلة، وإن كان بعد التأبير فلا تمنع من الرجوع لأنه يمكن فصلها وإفرادها بالبيع. نعم. وفي الأرض ينبت فيها الزرع، وكذلك الحكم في الأرض ينبت فيها الزرع، إذا كان هذا قبل إيش؟ ماذا نقول في الأرض؟ إذا كان زرع، تم الزرع. نعم. إن كان هذا مر معنا قبل أو ما مر؟ إن كان قبل أن يزهر هذا لمن؟ هذه زيادة متصلة تمنع الرجوع، وإن كان بعد ذلك فالحكم إيش؟ حكم التأبير، حكم الشجر بعد التأبير. نعم. مر معنا الشرط الأول ماذا قال؟ قال وإن اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس فللبائع الرجوع فيها لما ذكرنا في حكمتين شجرتين. نعم. ويكون الزرع مبقى للحصاد بغير أجرة، لأن العوض في مقابلة الأرض لا في مقابلة المنفعة أي زرع. نعم. قالوا في الأرض ينبت فيها الزرع، الحكم كذلك في مسألة الفرق ما بين بدء الزرع و نعم. فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك. إذا كان هذا قلنا أن الثمر بعد التأبير هو للمفلس، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيته أو قطعه فلهم ذلك، يعني إن كانوا قالوا والله نبي نقطع الآن ونبيعه لأن له ثمن له قيمة يمكن تكون أحسن من لو أخرناه، واتفق المفلس والغرماء فالحق لهم لا يعدوهم، الحق لهم ولا يعدوهم، لكن ما الحكم لو اختلفوا؟ وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعا قدم قول من طلب القطع لأنه أقل ضررا. إن اختلف المفلس مع الغرماء أو اختلف الغرماء فيما بينهم، بعضهم يقول لا تتركوه حتى نعم حتى نهاية، وبعضهم قال لا نقطعه الآن لأن له قيمة الناس تشتريه الآن أكثر ما تشتريه، أو مثل ما تشتريه على الأقل، أو قريب ما تشتريه، وقد نتركه ويأتي الجراد مثلا يأكله، أو يأتي برد، أو يأتي كذا. فقال وإن اختلفوا وله قيمة مقطوعة، يعني سيباع وله قيمة، فيقدم قول من طلب القطع لأنه أقل غررا. الغرر من ماذا؟ منه ربما لو بقي أتته آفة ضبط عليه. ولأن الطالب للقطع إما غريم يطلب حقه أو مفلس يطلب تبرئة ذمته. طالب القطع هو إما غريم فيطلب حقه، وإما المفلس يطلب تبرئة ذمته. والذي يرغب في العجلة في تبرئة ذمته هذا مقدم، لا يطلب حقه والاستعجال في الحصول على حقه أيضا له أن هذا مقدم. نعم. نعم. لا لأنه ليس له، هذا للمفلس وهو حق للغرماء. بس أن الحق لهم، أما البائع ما ليس له حق في هذه الثمرة، ليست له، بس لا يعدو، لا ما يعدو، لأنه قد لو طلب القطع لأجل مصلحته هذا قد يضر بالثمرة، ما لها قيمة، ما لها، وما ليس له حق فيها. لا ما يعدو. هذا مرة معنا في بيع الشجر بعد التأبير، وأن الحق ليس له شيء في هذا. من البائع؟ من البائع؟ الأول الغريب الذي عاد في ماله. إذن الغريب موجود. ها؟ هو قال إما غريب وإما مفلس. وصاحب الشجر نفسها هذه ثمرة، لكن صاحب الشجر الأول هو البائع اللي باع على الغريب ورجع في عين ماله. فإن أقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء فلم يقبل. الآن وقع خلاف، هل النخل يوم اشتراها المفلس كان قد أطلع أو لم يطلع؟ ما في بين. قال المفلس لا، أنا اشتريته منك وقد أطلع، لم يقبل إقراره لأنه يسقط به حق الغرماء. فإنه إذا أقر للبائع أنه اشتراه منه بعد أن أطلع فالنخل مع الطلع في البائع، فيسقط بذلك حق إيش؟ الغرماء، فلا يقبل إقراره لأنه إقراره يتعلق به حق للغير، ليس هو حق له خاص وخالص. إيه نعم. أو شبهة الإقرار بالغرماء ونحو ذلك فلا يقبل إقرار. نعم. كإقراره بغريم آخر مثل لو قال نحن الآن الغرماء عنده 10، قالوا هذا فلان يطلب مني كذا، ولا بينه إلا الإقرار، لا يقبل لأنه يضر به الغرماء. نعم. وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير. وعلى الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير، لو أن الآن رجع قبل التأبير في عين المال هذا البائع، وليس هناك، لأنه إذا رجع قبل التأبير فالنخل وهو قد باع الطلع والنخل لمن؟ البائع. لكن إذا كان بعد التأبير، هذا الرجوع بعد التأبير، فالثمرة للمفلس ومن ثم هي للغرماء. فإذا وقع الخلاف، هل الرجوع تم قبل التأبير ولا بعد التأبير؟ فلا يقبل قول المفلس، ولكن على الغرماء اليمين أنهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير. نعم، لأن اليمين تثبت في جنابتهم ابتداء. نعم، اليمين تثبت في جنابتهم، يعني في حقهم ابتداء، لأن اليمين على من أنكر. نعم. وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس. نعم، قال وإن أقر الغرماء، قالوا لا لا، صحيح هذا الكلام، البائع كان قد باع النخل والمفلس يقول لا، باع عليه قبل الطلع، فلا يقبل قول الغرماء، لأنه أيضا يضر هذا الحق، ليس للغرماء وحدهم وليس للمفلس وحده، اشترك فيه الغرماء اشترك فيه المفلس، فلا يقبل قول بعضهم على بعض. وإن أقر الغرماء لم يقبل، لأن الملك للمفلس. نعم، ويحلف المفلس على القاعدة، وعلى من أنكر اليمين على من أنكر. نعم، ويحلف المفلس ويثبت الطلع له. نعم، ينفرد به دونهم، ما دام أنهم قالوا أنه ليس، إنما هذا الطلع هو لي أقر بالغرماء أن هذا الطلع اشترى النخل في الطلع، اشترى هذا المفلس الطلع، وهو يقول لا ما اشتريته، ويحلف على ذلك، فهو يملكه الغريم، يملكه المفلس بيمينه، وليس هناك حق للغرماء فيه، لأنهم يقرون بعدمه. نعم، لإقرارهم أنه لا حق لهم فيه، وله تخصيص بعضهم فيه، لأن هذا الحق لم يشتركوا فيه، وله يعني لي المفلس تخصيص بعضهم فيه لتبرئة ذمته. نعم، وقسمته بينهم، فمن أباه قيل له إما أن تأخذه أو تبرئه. نعم، هذا الحق بقدر هذا الحق الذي أعطاك إياه. نعم، لأنه للمفلس حكما، لأنه أي هذا المال للمفلس حكما. نعم، فقد قضاهم ما ثبت له، فلزمهم قبوله، هذا المال قضاء هو له، وإن كانوا يقولون لا ليس له، لكن قضاء وحكما له، فلزمهم قبوله. نعم، كما لو أدى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه، مثل لو أن المكاتب أدى الأقساط التي عليه، قال فادعى سيده تحريم هذا المال ولا بينه، فهو ما يأخذه ابتداء، لكن إذا كان المكاتب أدى هذا المال لزمه قبوله أو سقط عنه، يلزم هذا السيد أن يقبل هذا المال أو يسقط عنه. نعم، فإن قبضوا الثمرة بعينه لزمهم ردها إلى البائع لإقرارهم له بها. فإن قبضوا الثمرة بعينها، هم يقولون الثمرة الآن للبائع، لأنه حصل هذا بعد التأبير ولا قبل التأبير؟ لأن الرجوع تم بعد التأبير، فالثمرة ولا قبل التأبير؟ قبل التأبير، فالثمرة إذن لمن؟ للبائع. فإن قبضوا الثمرة بعينها لازمهم ردها إلى البائع، لأنها له، لأن هذه الثمرة كانت قبل التأبير فهي للبائع، بإقرارهم للبيع بهذه الثمرة. نعم. في هذه في قيمتها. نعم. وإن قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده لأنهم إنما اعترفوا له بالعين لا بالثمن. أما إن قبضوا ثمنها بأن باعها المفلس وبقي الثمن وأخذوا هذا الثمن فالثمن لهم لأنهم اعترفوا بالعين لا بالثمن. الثمن مثل ما قلنا في المكاتب. وإن ادعى السيد تحريبه فهو ثمن ولم يأخذ المحرم وإنما أخذ الثمن فيما ادعاه هو. ومثل هؤلاء هذول الآن يقولون أن العين هذه الثمرة للبائع لكن بعد البيع يأخذون الثمن. نعم. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين. وإن شهد الغرماء للبائع بالطلع يعني أن هذا أن البائع باع النخلة بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لأنهم غير متهمين لأنهم لا يجرون لنفسهم نفعا تقبل شهادته بهذا. واضح؟ نعم. حتى لا يقال بأن شهادتهم في هذا غير مقبولة لأن إنما رد إقرارهم لأنهم متهمون. الآن ليس هناك تهمة في الشهادة بلا شك. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس فللبائع الرجوع في الأرض. نعم. وإن اشترى أرضا فغرسها اشترى من؟ الذي أفلس بعد ذلك لكن قبل أفلس اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها ثم أفلس اشترى أرض وغرسها بمئة نخلة أو اشترى أرض كما يحدث الآن كثيرا وبنى عليها دارا بيتا ثم أفلس فما الحكم؟ قال: فللبائع الرجوع في الأرض. أن هذه الزيادة لا تمنع من الرجوع لأن الأرض لا يضرها الغرس ولا يضرها البناء لها قيمة ويمكن إفرادها بهذه القيمة وفصل قيمتها عن قيمة البناء عن قيمة الغرس. نعم. ثم إن طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. قالوا: لا، الآن البائع له الرجوع في الأرض وليس له لا البناء ولا الغرس. لا في إشكال في أنه ليس للبائع لا البناء ولا الغرس. قال المفلس والغرماء: نقلع النخل أو نهدم هذا البناء فلهم ذلك. وإذا كان هذا القلع أو هذا الهدم سيضر بالأرض فعليهم ضمان ما نقص من قيمتها بسبب ذلك. نعم. قال: فللبائع الرجوع في الأرض ثم إن طلب المفلس والغرماء وقلع الغراس والبناء فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لأنه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فأشبه المشتري مع الشفيع لأنه هو حق هذه الأرض كما باعها وما نقص منها أو أحدث فيها مما ينقصها من حفر ونحو ذلك فعليهم ضمانه. نعم. وإن أبوا القلع فللبائع دفع قيمته ويملكه لأنه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع. إذا قالوا نحن بنينا بناء هذه الأرض بمئة ألف، البناء بمئة ألف، هذا غير وارد أنه يقلع، قلع الغراس هذا لو وضع غرسا لنخل ثم سيقلعه ويضعه في الناء بعد يوم أو يومين لم يعني يكون هناك أثر كبير، أو بناء يسير ما يؤثر كثيرا ليس له قيمة كبيرة. لكن لو بنوا أرض عليها بناء بثلاثة أضعاف قيمة الأرض كما يحدث الآن، الآن بعض البناء يكون أضعاف قيمة الأرض، اشتروا الأرض بمئة ألف وبنوا عليها بمئتين ألف، فإن أبوا القلع فالبناء فالبائع دفع قيمته، يعني قيمة إيش؟ النخل الغراس أو البناء، ويملكه ويملكه يقوم. نعم، لأنه حصل لغيره في ملكه بحق، لأنه حصل هذا النماء وهذا البناء وهذا الغرس في ملكه بحق، ما حدث كان بحق، الرجوع حدث بعد ذلك فملك ذلك كالشفيع. نعم، وإن أبى ذلك سقط الرجوع لأن فيه ضرر على المشتري، قال لا أنا ما لا أريد البناء ولا أريد الغرس، أنا أريد أرضي، فنقول إما أن تأخذ الأرض وتدفع قيمة ما أحدث فيها بحق من بناء أو غيره، قال لا، قلنا إذا أنت أسوة الغرمان، هذه الأرض وهذا وما عليها يباع وأنت مثلهم، ليس لك الحق يمنع الرجوع لأن فيه ضرر على المشتري. من هو المشتري؟ المفلس. ولأن عين ماله مشغولة بملك غيره أشبه الحجر، أشبه الحجر المبني عليه، لو أنه باع حجرا وهذا الحجر استخدمه المشتري قبل إفلاسه في دار ليبنيه، قال فأفلس، قال هذا الحجر أنا أريد قلعه، وما نقلعه ما دام لها سيترتب عليه ضرر على المشتري ما تقلعه، ومثله مثل البناء، إما أن تشتري وتصير الأرض لست فيها أسوة الغرماء، وإما أن تبقى الأرض مع البناء وتكون معهم مع في هذه الأرض أسوة الغرماء. هذا قول ابن حامد. وقال القاضي يحتمل أن له الرجوع لأن شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا كالثوب إذا صبغ، فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع وأعطي كل واحد حقه، وإن أبى بعضهم احتمل أن يجبر عليه لأنه معنى ينفصل به أحدهما عن صاحبه أشبه بيع الثوب المصبوغ. القول الثاني هو قول القاضي، قال هو احتمال أن له الرجوع لأن شغل ملك بملك غيره لا يمنع الرجوع إذا كان أصلا، إذا كان هذا الملك الذي يملكه أصلا لما بعده كالثوب إذا صبغ، فإن قال فإذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيع، قال الآن أنا هذا الأصل لي ويباع لكن أنا لست أسوة الغرماء في الأرض وأعطي كل واحد حقه، وإن أبى بعضهم قال يجبر لأنه إيش معنى ينفصل فيه أحدهما عن صاحبه، يعني هذا الحق للجميع، كون أحدهم يمتنع هذا فيه ضرر فيجبر على البيع. نعم، واحتمل ألا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده لأنه ممكن بخلاف الصبغ، قال لا صاحب الأرض ما يجبر على البيع والآن يباع، لكنه يرجع في أرضه والأرض ليس هو فيها أسوة الغرماء، قيمة الأرض ليس فيها أسوة الغرماء وما زاد من ذلك فهو الغرماء، قال واحتمل أن لا يجبر صاحب الأرض يعني على البيع، قال أنا أريد أرضي أنا لا كونكم أنا لا أريد أن أرجع لا أريد أن أشتري ما زاد، ولكن أيضا ما تباع، أنا أريد أرض. فالقول الأول إنه أو القول الثاني من قول القول الأول من قول أي القاضي أنه يجبر، والقول الثاني فيما ذكره القاضي أنه لا يجبر صاحب الأرض ويباع الشجر وحده، لأنه ممكن يكون الأرض لفلان والشجر لشخص. نعم. وإن كان الأقرب الله تعالى والله تعالى أعلم بهذا، إن كان قومت الأرض قوم البناء أو الغرس يشتراها البائع فهذا لا إشكال، لكن لم يشتريها فالأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يمنع الرجوع وأنه يبقى أسوة غرامة حتى لا يلحق الضرر، هو كما قال ابن حامد. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن اشترى غير لأنه هو الأصل، الأصل أن الغرامة متساوية في الحقوق، والاستثناء إن وجد عين ماله بهذه القيود وهذه الشروط، فأي اختلال في الأمر يرجع إلى الأصل. وإن اشترى غراسا فغرس ثم أفلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه. نعم. قال: وإن اشترى رجل غراسا فغرسه ثم أفلس، اشترى الآن نخل وغرسه ثم أفلس، اشترى 100 نخلة اليوم فسائل وغرسها ثم أعلن إفلاسه بعد 3 أيام، فما الحكم؟ هذه ما زادت، كنت يومين أو 3 أيام في النخل ما تؤثر، فلم يزد فللبائع الرجوع لأنه وجد عين ماله. نعم. ويقلعه ويضمن النقص. نعم. ويقلعه ويضمن النقص في ماذا؟ في الغراس، في النخل الذي حدث فيها نقص، فعلى من؟ على المفلس، على المشتري. نعم. الدرس القادم إن شاء الله في شيء تريد أن نقف، يكون هذا آخر درس ولا يكون الدرس القادم تصويت مواصل؟ يكون الأسبوع القادم إن شاء الله هو آخر درس حتى الفصل بعد. نعم. ويضمن النقص من هو؟ البائع المفلس ولا لا؟ ولا يضمن من قلعه؟ البائع. ويقلعه من؟ البائع. البائع. ويضمن النقص في ماذا؟ الأرض. في الأرض. إذا كان في الأرض فعلى البائع. لا، ما يضمن لنفسه، الغرس له، كيف يضمن؟ لو كملت العبارة فإن أبى قلعه. ويضمن النقص فإن أبى قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته يملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها. نعم. فإن أبى، يعني الآن الذي يقلعه من؟ البائع. ويضمن النقص في الأرض هو البائع، لكن إن كان هناك نقص في الغرس فلا نضمن المفلس، لكن إن كان ويضمن النقص إن كان بسبب القلع نقص يضمنه البائع، فإن أبى قلعه أبى البائع قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك. قال: والله أنا لا أقلع أنا. فقال المفلس والغرماء: هذا قيمته. نعم. وإن أرادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم، إذا أرادوا هم من المفلس والغرماء قلع قال هل نقلع أحلامك فيها فلهم ذلك ولا ضمن عليهم لأنهم لأن الأرض لهم أصلا كيف يضمنونها. نعم. ولا ضمان عليهم لأن المفلس اشتراه مقلوعا فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء آخر. نعم. ولا إبقاؤه في أرضهم بغير استحقاق كذلك لا يلزمهم إبقاؤهم في إبقاؤها في أرض بإبقاء هذا الغرس في أرضهم بغير استحقاق. نعم. وإن زاد هذا كله في حال عدم الزيادة الغرس لا تغير إن زاد وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي إن زاد فهذه زيادة زيادة متصلة تمنع الرجوع هذا القول الأول وهو مذهب كم يعد الشيخ طيب قال وإن زاد وإن زاد سقط الرجوع في قول الخرقي نعم هذا القول الأول وهو المذهب الله أعلم. نعم. وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك أيضا لأن النماء فيه حصل من أرض مفلس فلم يملك البائع أخذه يعني أيضا على الرواية الأخرى وهذا أيضا تعضد المذهب أنه كذلك يمنع الرجوع. نعم. ويحتمل أن له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه ويحتمل أن له الرجوع وأن هذه الزيادة لا تمنع الرجوع كما نعم كما لو سمن العبد من طعامه يعني أن هذه الزيادة حاصلة بمثل الزيادة العادية التي لا قيمة لها. نعم. وإن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الأرض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيل الذي ذكرناه. إن اشترى من رجل أرضا ومن آخر غرسا وأفلس وهما أعطى لا هذا قيمته ولا هذا ثمنه ولا هذا ثمنه فغرس فيها صاحب الأرض الرجوع مهما مر معنا و صاحب الغرس التفصيل مثل ما مر إن كان زاد وإن كان لم يزد على التفصيل. نعم. فإن رجع معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس إن رجع هذا رجع على غرسه وهذا رجع على أرضه فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في أرض المفلس كيف مثله سواء يعني قلعه وإن أبقاه وإن... نعم. قال رحمه الله تعالى فصل وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل هذه مسألة مهمة ما يتعلق بالإفلاس هل الإفلاس سبب لحلول الدين المؤجل أو لا قال وإن أفلس وعليه دين مؤجل لم يحل الإفلاس ليس سببا لحلول الدين لأن التأجيل حق للمفلس لا يسقط مع الإفلاس فما إذا أعلن إفلاس إنسان وعليه دين مؤجل لفلان بعد سنة جاء يركض قال أعطوني حقي الآن نقول متى تحقق قال بعد سنة اجلس في بيتك إلى بعد سنة ولا يشارك الغرماء في الحق وليس له ذلك لأن الحق للمفلس بهذا التأجيل لو قال المفلس لا أنت أنا أريد أن أسقط هذا الحق حق التأجيل ويحل الدين الآن هل له الحق أو لا يأتي شو لم يحل نعم. لم يحل لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه الإفلاس لا يبطل التأجيل الإفلاس لا يبطل التأجيل نعم ما فرقوا فقهاء ما فرقوا هل يعني يتوقع أنه بعد سنة يكون لهم مال ولا ما يكون لهم مال ما فرقوا نعم كسائر حقوقه قال قال القاضي لا يحل رواية واحدة. رواية واحدة نعم. وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. رواية أخرى ذكرها أبو الخطاب أنه يحل لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فأسقط الأجل كالموت. هل على أن الموت يسقط الأجل؟ هل الموت يسقط الأجل؟ على الصحيح أنه لا يسقط الأجل، يعني الآن ينتقل. لو الآن الإنسان لا عليه دين بعد سنة ومات، هل لهم أن يطالب؟ طبعا المذهب نعم، والصحيح وهو رواية المذهب أنه لا يحل. لا شك لأن الحقوق لا تسقط، لكن لو التزم الوردة فلا يحل. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الرواية الثانية قالوا يحل لأن الفلس يتعلق بالمال، وهذا الدين بالمال أيضا فيسقط الأجل كالموت. نعم. فإن قلنا لا يحل يعني على الرواية الأولى، فإن قلنا لا يحل يعني على الرواية الأولى. نعم. اختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه. هذا هو ثمرة الخلاف. ثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا يحل، فلا يشترك صاحب الدين المؤجل مع الغرماء عند قسمة المال. وإن قلنا يحل فإنه صاحب الدين المؤجل يشترك مع الغرماء في القسمة. لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم. على القول بأنه لا يحل وحل الدين قبل القسمة، فهل يشاركهم؟ نعم. الأجل إذا انتهى قبل القسمة شاركهم. نعم. لمساواته إياهم في استيفائه، فأشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه. من تجدد له دين من الأوزان المفلس على أحد ولزمه في ذلك مال قبل القسمة ومع الغرماء. وإن أدرك بعض المال شاركهم فيه. لو قسموا بعض المال وباقي بعض المال ما بعد قسم، فأدرك بعض المال الذي ما قسم يشاركهم فيما لم يقسم. شاركهم فيه لذلك. فإن كان المؤجر برهن خص به لأن حقه تعلق بعينه. لو كان المؤجل برهن فهذا الرهن الآن هل يرجع إلى الغرماء ولا يكون لصاحب الدين المؤجل الذي بغى برهن؟ نقول هذا الرهن يختص به دون الغرماء، فإن كان بمقدار الدين الحمد لله، إن كان أقل أخذه وصار أسوة الغرماء في الباقي، وإن كان زاد أخذ حقه والباقي يرجع إلى الغرماء تحصونه. نعم. وإن وجد عين ماله فقال أحمد رحمه الله يكون موقوفا إلى أن يحل فيختار الفسخ أو الترك. لو وجد عين ماله لكن الدين مؤجل هل يأخذه؟ قال أحمد يكون موقوفا إلى أن يحل، ليس له أن يأخذه حتى يحل. فإن حل الدين ووجد عين ماله فهو أحق به. نعم شروط الفسخ، فيختار الفسخ أو الترك، يعني يختار أن يأخذ عين ماله، فهذا سمى إيش؟ لو أخذ عين ماله سمى فسخ. وإن قال أنا أريد أن أكون أسوة الغرماء فهذا هو اختار بين الفسخ والترك، يعني أن يترك عين ماله ويكون أسوة الغرماء. نعم. لكن ما يتفق اسمه. نعم. ما يتفق اسمه. بلى. كيف؟ لا أقصد المال هذا أو عين المال اللي وجدها. إيه. صاحب الدين المؤجل. ثم حل الأجل. إذا حل الأجل وجد العين المال فهو حق بها أو يتركها ويكون. لو كان دين مؤجل ما حل الدين وموجود العين. ما يأخذها. كما قال موقوفا بناء يحل. فيختار الفسخ أو الترك لأن حقه تعلق بالعين فقدم على غيره كالمرتهن. نعم. وللخبر. وإن كان دينه سلما فأدرك عين ماله رجع فيها، وإن لم يدركها وحل دينه قبل قسمه ضرب بالمسلم فيه وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال، وإلا اشترى من جنس حقه ودفع إليه. قال فإن كان دينه سلما، الآن الدين أنه دفع لمن أفلس فيما بعد، دفع له 1000 ريال في 100 صاع من البر نوع كذا بأوصافه بعد 6 أشهر، فأدرك عين ماله. يعني كيف أدرك عين ماله؟ 1000 ريال. إذا كنا مثلا هذه 1000 خلنا نقول يعني شيء بالتعيين، لو كانت 3 شياه وأدرك عين ماله، وأدرك عين ماله فإنه يأخذها رجع فيها، وإن لم يدركها يعني ما وجد المال الذي دفعه في السلم تصرف فيه المفلس، وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه، يعني كان أسوة الغرماء في القيمة التي بقيه، والآن أسلم في ماذا؟ في 100 صاع من البر. ضرب بالمسلم فيه يعني بهذا 100 صاع صار هو شريك مع هذا في استحقاق 100 صاع، وأخذ بقسطه من جنس حقه إن كان في المال. إن كان في المال بر أخذ 100 صاع، لكن بقسطه ولا بحقه؟ بقسطه، لأنه ما وجد عين ماله. فإذا كان القسط لكل واحد 4/5، لا يأخذ 4/5 المئة ولا يأخذ 100 كاملة. قال رجع فيها وإن لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ضرب بالمسلم فيه وهو إيش 100 صاع من البر، وأخذ بقسطه يعني 4/5 من جنس حقه هذا البر إن كان في المال، وإلا نعم اشترى من جنس حقه، ها اشترى له من جنس حقه ودفع إليه، يعني اشترى له 4/5 المئة من البر ودفع إليه، لأنه هذا هو الذي أسلم فيه. ولا يجوز، نعم اقرأ هذا الشيء، ولا يجوز أن يأخذ غير ما أسلم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لا يجوز أن يأخذ 4/5 المئة تعادل مثلا جهاز الجوال، نأخذ جوال بدل هذه ما يصرفه، لأنه هو أسلم في شيء موصوف لا يصرفه إلى غيره على الصحيح. ولا يأخذ مالا، ولا يأخذ مقابل مالا، لا يأخذ ما أسلم، لأنه لو أخذ المال يا شيخ كان ربا، إذا كان الذي دفعهم في الابتداء مثلا نقود، فلا يصرف غيره. حديث فيه في ضعف، أنا مر معنا في حديث السلم كيف هل يصرفه إلى غيره أو لا، وأن المذهب على أنه لا يصرفه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى فصل: فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان إحداهما لا يحل. هذه جاءت يعني بالمناسبة ولا لا؟ لأنه هنا في قضية هل يحل بالفلس أو لا يحل الدين المؤجل جاء هنا، قال مات إنسان، هذه المسألة كمان مات إنسان وعليه دين مؤجل، وأكثر الناس اليوم يقعون فيه سواء من بنك العقاري، يعني البنوك بيوتهم أكثر الناس من بنك العقاري أو على البنوك الآن عليه دين مؤجل، بنك العقاري كل سنة تدفع لهم 12,000، وهذا واقع كثير، دين على 25 سنة مات، هل يحل الدين؟ قال فإن مات إنسان وعليه دين مؤجل، نعم ففيه روايتان إحداهما لا يحل. الأولى أنه لا يحل، قالوا لا يحل ويبقى الأجل من حق المرأة، نعم اختارها الخرقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، ترك حقا، حق إيش؟ حق التأجيل، فلورثته ينتقل له الحق، نعم والتأجيل حق له فينتقل إلى ورثته، لأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون، فينتقل هذا الحق إلى ورثته لأنه لا يحل به ماله. كيف لا يحل به ماله؟ فلا يحل به ما عليه كالجنون بالموت، نعم يعني قال لأنه لا يحل بالموت ماله إلا كيف؟ ها؟ به هذا بماذا؟ لأنه لا يحل فلا يحل به ما عليه، يعني لا يحل به ماله هذا الموت، فلا يحل بالموت ما عليه من حقوق فتسقط بهذا لهذا الموت كالجنون، لأنه لو كان له دين أو عليه دين مؤجل وجنى فهل يحل الدين؟ ما يحل، نعم. والثانية يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه وربما تلفت التركة. الرواية الثانية قالوا يحل بالموت، الأجل يحل بالموت، فالدين المؤجل ولو بعد 30 سنة مات اليوم يحل كاملا. لماذا؟ قالوا لأن بقاءه ضرر على الميت، الضرر هنا لأنه متعلق بدينه. تعرفون النصوص بأن الميت مرتهن بدينه، وفي بدء الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على المدين عليه دين، فصلوا على صاحبه. ببقاء ذمته مرتهنة بهذا الدين، نعم. وأيضا الضرر على الوارث لمنعه التصرف في التركة، قالوا لأن هذا الحق الذي يبقى كل سنة عليك لابد أن تبقي له شيء من المال، فبذلك يمنع التصرف، لأن الحق للمدين للدائن. وعلى الغريم، يعني هذا عدم الحلول يضر بالغريم تأخير حقه وربما تلفت التركة فيذهب حقه. والصحيح الأول أنه لا يحل. وأما قوله لأن بقاه ضرر على الميت، فإن الضرر لو كان قد حل، أما ما لم يحل فلا ضرر، لأنه لم يتأخر في دفع الحق الذي عليه. وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة يتصرف في التركة، ولكن يبقي ما يكون به سداد هذا الحق. وعلى الغريم تأخير حقه لم يتأخر حقه، لم يتأخر حقه لأنه مؤجل. وربما تلفت التركة كذلك، ربما تلف المال ولو كان الحي موجودا وتلف المال وأفلس فهو كذلك، نعم. وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الأرش بالجاني، لا شك الحق لا يسقط ولا يذهب وهو متعلق بالتركة، لكن ينتقل حق التأجيل إلى الورثة، أما الحق فهو متعلق بالتركة، نعم. ويمنع الوارث التصرف فيها إلا برضا الغريم، نعم، أو توثيق الحق بضمين مليء أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا. لابد من الحفاظ على الحق وعدم إحداث تصرف يسقط هذا الحق، فيمنع الوارث من التصرف إلا برضا الغريم أو بتوثيق الحق بضمين أو رهن يفي بالحق إن كان مؤجلا، نعم. فإنهم قد لا يكونون أملياء فيؤدي تصرفهم إلى فوات الحق، ولا بد من حفظ الحقوق، نعم. فإن تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم كتصرف السيد في الجاني. لو تصرفوا تصرف الورثة في التركة يصح، لو باعوا كل التركة والميت عليه دين مؤجل، نقول البيع صحيح لكن يلزمهم هم دفع هذا المال عند حلول الأجل، نعم. ويلزمهم أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة، نعم، لابد أقل الأمرين من قضاء الدين أو قيمة التركة. إن كانت التركة من قضاء الدين، كانت الدين أقل من التركة فيلزمهم قضاء الدين، وإن كانت التركة أقل من الدين فإنهم يدفعون التركة، نعم. لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين ولا أكثر من التركة، لأنه لا يلزمهم أكثر من وفاء الدين، ما يلزمون إلا بأقل الأمرين من قضاء الدين. لو كان الآن اللي ترك 100,000 وعليه 50,000 حلت يدفعون 50,000،

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم السلام. السلام. جزاك الله خير صاحب الجوال. سكر الجوال جزاك الله خير. هذه موسيقى ما تجوز في المسجد جزاك الله خير. حتى لو كنت تصلي لا يجوز تتركها هكذا في المسجد جزاك الله خير.